قال رحمه الله. نعم يا شيخ ماجد. قال رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. جميل. قال رحمه الله تعالى: فصل. يعني هذا الفصل في صلاة الجماعة، فصل في صلاة الجماعة. وتأخير صلاة الجماعة عن باب صلاة التطوع مناسب أو غير مناسب يا مشايخ؟ إيش رأيكم؟ أيهما أفضل، صلاة الجماعة تذكر قبل صلاة التطوع ولا بعد؟ لا شك أن الأفضل أن تذكر بعد، كما هي طريقة المصنف وعليه استقر التأليف عند أصحابنا. لماذا ذكرت بعد؟ لأنه تقدم لك قبل قليل في صلاة التطوع بعض الصلوات، صلوات التطوع التي يستحب لها الجماعة، وأحكام الجماعة واحدة، فيحسن أن يؤتى بذكرها بعدها. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الجماعة. تجب الجماعة للخمس. إذن ما حكم صلاة الجماعة؟ واجبة. حكم صلاة الجماعة على المذهب عند الحنابلة هي واجبة، وهي من المفردات. وصلاة الجماعة عندهم واجبة، صلاة الجماعة واجبة، يعني سواء صلى جماعة في بيته أو استراحته أو نحوها أو في المسجد، لكن صلاتها في المسجد سنة، صلاتها جماعة في المسجد سنة. فلو صلىها جماعة في البيت فتحقق، يعني سقط عنه هذا الطلب، وهو إيجاب الجماعة عليه. هذا على المذهب، وفي المسألة قول آخر أنها واجبة في المساجد كما تعلمون. قال: تجب الجماعة للخمس. تجب الجماعة للخمس يعني للصلوات الخمس، وجوبا عينيا، وجوبا عينيا، بخلاف الجمعة والعيد فليست الجماعة واجبة فيهما. خلاف الجمعة والعيد فليست الجماعة واجبة فيهما، بل هي شرط لهما. فإذا لم يتحقق قدر الجماعة الذي سيأتي تحديده في تينك الموضعين المتعلق بالجمعة والعيد، فإنها لا تصلى جمعة ولا عيد. قال: الخمس خرج بها ما سواها، سوى ما ذكرناه. قال: المؤداه خرج به إيش؟ خرج به المقضية، فالمقضية لا يجب لها جماعة. قال: على الرجال، خرج بذلك إيش؟ النساء. خرج بذلك النساء، فلا تجب عليهن جماعة. الأحرار، فلا تجب على العبيد المملوكين، لا تجب على العبيد المملوكين، لأن ذممهم وأوقاتهم مشغولة بحق ساداتهم. لكن يستثنى من ذلك وقت صلاة الفريضة، وقت صلاة الفريضة فإنه يصلي فريضة لكن لا يجب عليه حضور جماعة. قال: القادرين، خرج بذلك من هو عاجز عن حضور الجماعة، مثل مريض ونحوه. على الرجال الأحرار القادرين. قال الشيخ منصور في الروض: ولو سفرا في شدة خوف. يعني حتى في السفر الجماعة واجبة، وحتى في شدة الخوف، حتى ولو وافقت سفرا، فكما في القرآن ذكرت صفة الجماعة وستأتي. قال: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه، واحد، أو عذره، اثنين، أو عدم كراهته، ثلاثة. إذن حرم أن يؤم قبل راتب، يعني قبل إمام الراتب، إمام راتب مثل الأئمة الذين عندنا في داخل البلدان، الذين قد عينوا من الأوقاف ورتبت لهم مكافآت إلى آخره. فحرم قبل أن يؤم قبل إمام راتب يعني، إلا بأحد ثلاثة أشياء: إذنه أن يأذن له، طيب يقول أنت أيها المؤذن وأنت يا شيخ فلان تصلي معنا، إذا حضر وقت وأنا لست فيه فصلي، أو عذره يعني يعلم أن له عذر مسافر أو غيره، أو عدم كراهته، أو عدم كراهته يقول أنتم إذا اجتمعتم فأقيموا وصلوا حتى ولو لم أحضر، حتى ولو لم أحضر أنا. وأرجو أن تنتبه معي لشيء مر قبل قليل ذكر يعني طرف منه، وهنا لعله من المناسب التوضيح. شوفوا يا مشايخ، الآن عندنا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، الأحكام. إذن الفقه هو علم الفروع، الفقه هو علم الفروع. بناء على ذلك، كيف تعرف أنت ما مستواك في هذا العلم؟ كيف تعرف مستواك في هذا العلم؟ من أهم المعايير التي تعرف من خلالها مستواك في هذا العلم أن تعرف هل عرفت الأحكام التكليفية والوضعية التي تتعلق بعباداتك ومعاملاتك وما إلى ذلك أم لا. إيش نقصد؟ يعني نقصد إيش نقصد بهذا؟ نقصد أنه أنت إذا أتيت لأي مسألة مثل هذه المسألة، مسألة أحيانا بعض الناس يتساهلون فيها، يأتي إلى مسجد اللي يقول أقم يا أخي، أقم يلا نبغى نمشي، أقم خلينا نصلي ونمشي. طيب ما الحكم؟ الحكم قال لنا الشيخ إنه محرم. هذا حكم إيش؟ تكليفي ولا وضعي؟ هذا حكم من الأحكام التكليفية الخمسة التي هي التحريم، الكراهة، الإباحة، الاستحباب أو السنية، الوجوب. فهذا التحريم، هذا الحكم التكليفي. طيب إيش الحكم الوضعي هنا؟ يعني ما الحكم؟ هل الصلاة مجزئة؟ هل الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ فلم يذكر هذا المصنف. فمهم دائما وأنت تقرأ في كتب الفقه أن إذا مر بك حكم وضعي فابحث عن أخيه التكليفي، وإذا مر بك تكليفي فابحث عن أخيه الوضعي. أحيانا فقهاء يهملون هذا قصورا في الصياغة أو اختصارا أو ما إلى ذلك، وأحيانا لكونه واضحا، وأحيانا لكونه واضحا. طيب الآن عندنا في هذه المسألة قال الشيخ وحرم أن يوم قبل راتب، طيب ما الحكم؟ الآن جاء واحد وقال يلا يا جماعة خلاص وصل الوقت، شوف الساعة تقول أكملنا 20 دقيقة ونحن صلاة العصر هذه 20 دقيقة، أقم يا ولد نريد نصلي. أقيمت الصلاة وصلوا، ما حكم الصلاة؟ حكم الصلاة على المذهب أنها باطلة، حكم الصلاة على المذهب أن من أما قبل الإمام الراتب فصلاتهم باطلة، على خلاف في المذهب، على خلاف قوي في المذهب. أما التحريم فليس محل خلاف، التحريم ليس بمحل خلاف في المذهب. قال رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، يعني قبل تمامها، يعني قبل تمامها أدرك الجماعة. إيش هذا ضابط إدراك الجماعة؟ ما هو؟ كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام الأولى، خلاص يكون هذا أدرك الجماعة. طيب هل يشترط أن يجلس، أن يجلس قبل أن يسلم الإمام؟ لا لا يشترط، ما قال لك الشرط هذا، قال من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، فلا يشترط أن يدركه، أن يدركه جالسا. قال ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فلا يشترط أن يكون أدرك القراءة التي قبلها. قال بشرط إدراكه راكعا، اكتب فوقها رقم 1، وعدم شكه فيه اكتب فوقها رقم 2، قال وتحريمته قائمة اكتب فوقها رقم 3. طيب إذن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، لكن بشروط 3: الأول أن يدركه راكعا وتقدم، 2 عدم شكه فيه، عدم شكه في إدراك الإمام راكعا، لأنه تقدم لك في آخر سجود السهو أن من شك في في ركن فكتركه، اللي يشك هل فعل ركنا أو لم يفعل ركنا فإنه كأنه لم يفعله. ف قال وعدم شكه فيه، مفهومه أنه إن شك أنه إن شك لم يعتد بتلك الركعة. إذا شك ولم يتقن لم يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو. قال وتحريمته قائمة، مفهومه أنه لو كبر للتحريم حال هويه فإن تحريمته تلك لا تصح، فلا بد أن يكبر التحريم وهو واقف قائم، ثم تكبيرة الانتقال وهو راكع. قال وتسن ثانية للركوع، يعني يستحب له أن يكبر تكبيرة ثانية للركوع، بخلاف، انتبه معي، بخلاف ما لو أدرك الإمام ساجدا مثلا، لو أدرك الإمام ساجدا فإنه يكبر للتحريمة ثم يجلس نصا عن الإمام ولا يحتاج إلى تكبيرة انتقال. أما إذا أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الانتقال. قال وما أدركه معه آخرها وما يقضيه أولها، ما أدركه مع الإمام، ما أدرك المأموم مع الإمام فإنه يعتبر آخر صلاته، وما يقضيه يقوم يقضيه هو أول صلاته. شو ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أشياء كثيرة جدا، لكن أهم شيء عندنا هنا، يعني أول شيء أنه يستفتح للمقضية ويتعوذ ويقرأ سورة. يستفتح للمقضية يعني لما يقضيه، يعني نفرض أنه أدرك مثلا صلاة العصر، أدرك الإمام في الركعة الثالثة فصلى معه الثالثة والرابعة، إيش فاته؟ فاتته الأولى والثانية، فيقوم يستفتح إذا سلم الإمام ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها، وكذلك الركعة الثانية مما يقضيه. واضح؟ إذن المذهب أن ما يدرك مع الإمام هو آخر الصلاة، وما يقضى هو أول الصلاة، والمسألة فيها خلاف مشهور كما تعلمون، لكن المذهب على هذه الصورة، المذهب على هذه الصورة، وأظنه أيضا منصوصا عن الإمام. لكن يستثنى أمور في هذا. الأول أنه إذا جلس للتشهد الأخير مع الإمام فإنه يكرر التشهد الأول ندبا، يكرر التشهد الأول ندبا حتى يسلم إمامه التسليمتين. إيش معنى؟ معنى هذا أنه لو أنه أدرك الإمام في صلاة العصر في الركعة الثالثة، قلنا صلى معه الثالثة والرابعة، ثم جلس، فماذا يفعل؟ قال يكرر التشهد الأول ولا يأتي بالتشهد الأخير. الأمر الثاني أنه يتورك مع الإمام ويتورك في آخر صلاته إذا كان في ثلاثية أو رباعية. الأمر الثالث وهو أهمها أنه لا يغير صورة الصلاة أو هيئة الصلاة. إيش معنى هذا الكلام؟ أرجو أن تنتبه معي جيدا. الآن صاحبنا الذي قلنا قبل قليل أدرك الإمام في الركعة الثالثة من صلاة العصر، افترض أنه أدرك الإمام في الركعة الرابعة من صلاة العصر، صلي مع الإمام الركعة الرابعة ثم سيجلس الإمام للتشهد الأخير ثم يسلم، هو الآن سوف يقوم، أليس كذلك؟ ليقضي ثلاث ركعات، وما يقضيه هو أول صلاته، فيراعي هذا في القراءة وما إلى ذلك. ولكن إذا قام وصلى ركعة واحدة مما يقضيه من ثلاث ركعات التي قد فاتته فإنه يجلس للتشهد. لماذا يجلس للتشهد؟ يجلس للتشهد لئلا يغير هيئة الصلاة، لأن هيئة الصلاة ركعتان فالتشهد فركعتان. واضح؟ أعيد المثال يا مشايخ، أعيد المثال. على المذهب ما يقضى هو أول الصلاة. بناء على ذلك يستفتح، يتعوذ، يقرأ مع الفاتحة سورة. طيب ماذا لو أنه أدرك ركعة واحدة من ثلاثية أو رباعية، فماذا يفعل؟ نقول يقضي ركعة ثم يجلس فيتشهد ثم يكمل الباقي. نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل الكلام في أحكام صلاة الجماعة. وقبل المواصلة فيها، أرى بعض الإخوة يعني يسأل في بعض المسائل عن الراجح في بعض المسائل الخلافية. حتى تتصور ولا تغتروا يا كرام، أنا إن استطعت أن أشرح لكم هذا الكتاب وأبين لكم عبارات المصنف ومقاصده، فأعتبر نفسي قد بلغت مبلغا كبيرا جدا. ما فوق ذلك، أنا حقا وصدقا أنا عاجز عنه، فلذلك يعني الترجيح إنما يلتمس عند الكبار. أما الصغار مثلي، أقول حقيقة ترى ليس تواضعا ولا شيء، اللي يستطيع بس يحل الكتاب ويبين لك إيش الموجود في الكتاب على مذهب معتمد، فيعني إن شاء الله أنه قد أحسن بك. ونسأل الله العانة والسداد ولا يكلنا ولا إياكم من أنفسنا طرفة عين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتحمل عن مأموم قراءة. من هو اللي يتحمل عن مأموم قراءة؟ الإمام. الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، يعني قراءة الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة. ولما قال يتحملها عن المأموم، عرفنا أنها قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة هي الواجبة. قال: وسجود سهو. سجود سهو هذا الثاني مما يتحمله الإمام عن المأموم، ولكن هذا مقيد بقيد، فقيده. مقيد بقيد، وهو اكتب عندك: إن دخل معه من أول الصلاة. قال: وسجود سهو، أضف عليها اكتب: إن دخل معه من أول الصلاة. مفهومه أنه إن لم يدخل معه من أول الصلاة وفاته شيء من الصلاة، فاته شيء من الصلاة، فيمكن أن يسجد للسهو إذا سهى. قال: وسجود سهو وتلاوة. طيب، تلاوة هكذا مضبوط عندي؟ لا، الأفضل تلاوة، الأفضل تلاوة. وسجود سهو وتلاوة، يعني وسجود تلاوة، يعني وسجود تلاوة. لو أنه قرأ عن، لو أنه قرأ سورة فيها سجدة تلاوة، فيها سجدة. قال: وسترة. وسترة يعني ويتحمل الإمام عن المأموم السترة التي تكون بين يدي المصلي، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. قال: ودعاء قنوت، فإذا قنت الإمام فالمأموم يؤمن ويكون بهذا قد دعا. قال: وتشهدا أول إذا سبق بركعة. وتشهدا أول إذا سبق بركعة. انتبه معي، صاحبنا الذي قبل قليل في صلاة العصر، استمرينا نرجع إليه، ولا تريد أن ننقل مثال؟ خلينا ننقل مثال، نجعلها صلاة العشاء مثلا. لو أنه دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة واحدة، دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة واحدة، الآن هو إذا دخل مع الإمام سيصلي معه الركعة الثانية، ثم يجلس الإمام للتشهد، أليس كذلك؟ التشهد الأول في حق الإمام، ثم يقوم للركعة الثالثة. فإذا صلى الثالثة، الآن المأموم يكون قد أتم ركعتين، فالواجب عليه أن يجلس للتشهد الأول، أليس كذلك؟ لكن هذا التشهد يحمله الإمام عن المأموم. قال: وتشهدا أول إذا سبق بركعة. اكتب بعدها فقط، اكتب بعدها فقط. قال: لكن يسن أن يقرأ في سكتاته. هذا الآن استثناء راجع إلى أول المذكورات، وهو تحمل الإمام على المأموم القراءة. يقول: نعم، هو يتحمل عنك قراءة الفاتحة، ولكن يستحب لك أن تقرأ في سكتاته، يعني إذا سكت الإمام بعد الفاتحة يسيرا، فيستحب لك أن تقرأ حتى تكمل الفاتحة، أو سكت لي يعني يترد إليه نفسه بين الآيات، أي شيء من هذا القبيل قبل الركوع، فيستحب للمأموم أن يقرأ في هذه السكتات. قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، هذا رقم واحد. وسرية أو سرية، يعني وأن يقرأ في صلاة سرية. مسألة حكم الفاتحة للمأموم من مشهورات مسائل الخلاف بين الفقهاء، فيها كلام كثير جدا سواء عند الفقهاء أو حتى عند المحدثين أو فقهاء أهل الحديث. لكن المذهب عندنا أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم مطلقا، سواء كان ذلك في سرية أو جهرية، وسواء استطاع المأموم أن يقرأ في السكتات ونحوها أو لا، فإنه يتحملها الإمام مطلقا. طيب، لكن هنا يقول إنه في الصلاة والسرية، يعني هو يجب على المأموم في الأساس أن يقرأ، يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة، لكن الإمام يتحمل عنه القراءة حتى في الصلاة السرية، حتى في الصلاة السرية. لكن يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية، يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية، يعني يقرأ الفاتحة، اكتب بعدها وثالثة ورابعة، بعد قوله سرية وثالثة ورابعة، يعني يستحب للمأموم أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة أيضا، يعني في الصلوات الجهرية. صلوات السرية واضحة داخلة في السرية، لكن الجهرية في صلاة العشاء مثلا يسر الإمام في الركعة الثالثة والرابعة. فما حكم قراءتك أنت الفاتحة؟ على المذهب أنه مستحب وليس بواجب. قال رحمه الله وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، يعني صمم. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى يقول الشيخ إنه يستحب له أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد، لأنه بعيد عنه والمكبرات الصوت لا توصل الصوت كاملا. قال وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، لا طرش يعني صمم. الأصم لو كان ما يسمع الإمام لكنه صاف قريب من الإمام، فإذا قرأ فإنه سوف يلبس على من حوله أو يشغلهم عن الاستماع للإمام، فلا يشرع له أن يقرأ إن شغل من حوله. وهذا كثيرا ما يعلقون بالبعد وما إلى ذلك، لأنه في وقت ما في مكبرات صوت، فيعني مسائل البعد عن الإمام وما إلى ذلك يعني كثيرا يأتي ذكرها في الائتمام وما إلى ذلك. أما اليوم مع مكبرات الصوت فتجددت المناطات في بعضها. قال رحمه الله وسن له التخفيف مع الإمام مع الإتمام. سن له من هو؟ الإمام. التخفيف تخفيف الصلاة مع الإتمام، يعني مع الإتيان بالسنة، مع الإتيان بالسنة. وذكر البرهان ابن مفلح أن قدر الإتمام أن يقتصر على أدنى الكمال، أن قدر الإتمام أن يقتصر على أدنى الكمال، يعني إلا أن يؤثر التطويل. إيش معنى هذا الكلام؟ يقتصر على أدنى الكمال، يعني فيسبح ثلاثا ويسبح ثلاثا في الركوع والسجود وهكذا، هذا أدنى الكمال، إلا إن آثر التطويل. هذا معنى قوله التخفيف مع الإتمام. قال وتطويل الأولى على الثانية، تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وانتظار داخل ما لم يشق على من؟ ها؟ ما لم يشق على المأموم، يعني ما لم يشق على المأموم. فانتظار الداخل مستحب، يعني هو راكع ودخل شخص وهو راكع، فيستحب له أن ينتظره ولا يسرع بالرفع، حتى وإن كان عادة وصل وقت الرفع الآن. انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، لأن المأموم هو الآن الذي معك فهو أولى بالمراعاة، فإن شق على المأموم فإنه يكره له أن ينتظر الداخل. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة، فصل يعني في أحكام الإمامة.